القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة التي نستقبل من خلالها اتصالاتكم، وتعرضون من خلالها استفتاءاتكم وأسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذا البرنامج سؤالنا على الهاتف، الذي أبدأه وباسمكم جميعا بالترحيب بفضيلة الشيخ عبد العزيز، فحياكم الله يا شيخ وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ مستعينين بالله باستقبال أولى اتصالات المستمعين الكرام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم. هذا سؤال على الهاتف؟ نعم، الشيخ عبد العزيز الراجحي يستمع إليك. الله يحفظك، معي الشيخ الآن؟ نعم نعم. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا علي. الشيخ الله يبارك فيك، أبغى أسأل سؤال الله يحفظك. كان عندي قطعة أرض وبعتها، وجلست معي سنين، يعني يمكن 7-8 سنوات. هل عليها زكاة الله يبارك فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأرض التي كانت عندك إن كنت أعددتها للبيع ومضى عليها سنة فإنك أو أكثر فإنك تقومها عند تمام الحول أي وتخرج الزكاة في قيمتها التي تساوي عند تمام الحول. كل ما دار عليها الحول فإنك تقومها وتخرج الزكاة كل سنة بقيمتها التي تساوي، فلو كانت مثلا في السنة الأولى تساوي 50 تخرج زكاة 50، ثم في السنة الثانية ربحت صارت تساوي 70 تخرج زكاة 70، ثم في السنة الثالثة تساوي 40 تخرج زكاة 40 وهكذا. فلما بعتها وخرجت الدراهم فهذه الدراهم التي عندك إذا حل عليها الحول وبلغت النصاب نعم. طيب الدراهم اللي عندي يا شيخ بارك الله فيك قيمتها هذه نعم. وضعتها في الأسهم نعم. ولسه ما حال عليها الحول، هل الأسهم عليها زكاة نفسها؟ إيه إذا كنت عددتها للبيع نعم. هي ما يعني معرضة للبيع، إذا ارتفعت قيمتها أبيعها. يعني أنت معدة للبيع. إيه نعم. نعم تخذها تسأل أهل الخبرة وتسأل نعم المسؤولين كم تساوي هذه الأسهم؟ نعم لتمام الحول وتخرج الزكاة بعد حلول الحول من شرائها. نعم نعم الحول من شرائها. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ الله يحفظك. يعني ما دمت نويتها للبيع، اشتريتها ونويتها للبيع يقبض عليها. نعم احسن اليكم شيخ. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سؤال على الهاتف. نعم نعم تفضل اخي كريم. ممكن اكلم الشيخ؟ نعم تفضل. انا يعني هنا رايح قبل. نعم. وبنكون يعني شادين يعني مسافرين او منتقلين. ايوه بالابل يعني نشيد، يعني نكون منتقلين ايام الربيع وكذا. جميل. بنقوم يعني مرة نقصر ونجمع ونقصر، يعني نكون الشدة يعني ماشيين حول 3 أسبوع شهر 15 يوم مكان ما يلقوا العشب يعني. وبنقوم يعني أعمامنا بيكسروا ونحن بنقوم نكسر معاهم يعني. نكسر ونجمع مرة. تسأل عن حكم القصر والجمع في شدكم هذا. حكم القصر والجمع في شدنا. طيب. نعم. في الوقت الذي تنتقلون لكم الجمع ولكم القصر. يعني لو مسافة يعني لو قدر كيف مسافة؟ نعم مسافة 80 كيلو يوم 80 كيلو. نعم تقريبا يومين للإبل المحملة كانت المسافة هذه المسافة، فهذا مسافة القصر عند جمهور العلماء. فإنك في هذه الحال لا لك القصر ولك الجمع، يعني تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. وتقصر الرباعية ركعتين. وإذا أقمتم في المكان ونويتم الإقامة يعني مسافة كم زمن كده؟ نعدها القصر والجبل. يعني لو بغينا نقيم يعني مسافة أسبوع أو ثلاثة يوم كده يعني. لا أكثر من إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام. أكثر من أربعة أيام نتم. نعم تتمون في يعني تتمون من أول فريضة. من أول فريضة تتمون. أيوة. أما إذا كانت الإقامة يوم يومين ثلاثة أربعة. أيوة. القصر. وأما جمع يكتم نازلين فلا حاجة إلى الجبل. في الحجاج بمنى فإنهم يقصرون ولا يجمعون. نعم. أيوة. عندي سؤال ثاني. تفضل يا شيخ. يعني طبعا هناك نحن في البلد اللي أنا فيه يعني الناس قاعدين يعتقدوا بالشيوخ ذي يعني زيادة من الحد. وأنا طبعا ما متعلم يعني ما قاري يعني قرآن كثير ولا قاري مدارس كثير. يعني الحمد لله عارف الصلاة وعارف وقاعد أستمع للبرنامج الطيب برنامج يعني إذاعة القرآن الكريم. نعم. وقاعدين يزوروا المغابر. اي ويعني الاعياد عندهم زيادة من العيدين يعني. اي تقصد بعض البدع التي تحصل في بعض البدع. ايوه عندهم اعياد كثيرة. طيب. وانا الاعياد دي يعني انا اهلي وعمامي وكلهم يعني انا ما قاعد امشي الاعياد دي. طيب. ما قاعد ازور المغابر هذه. وسؤالك العيد ليش هناك في سبع العيدات؟ سؤالي انه يعني انا وقت امر اهل بيتي يعني براي ووالدتي وابي وكذا يعني انا اكون من يعني من الناس دي الأضعف الإيمان هذا أنا ما أقدر أغير في الناس. ما الذي يعملون هم الآن؟ كيف يجعلون عيد؟ هو يعني يعيدوا عيد المولد عيد رجب رمضان وذهب المقابر. نعم. أيوة يزوروا في المقابر ويجلسوا عند المقابر هذه يذبحوا يعني يمدحوا مدايح يعني يقولوا نمدح النبي وكذا. عيد المولد وعيد الرجب. ويعملوا حوليات يعني فوق المقابر عند الصالحين هذه سنويا عندهم الحولية يعملوها. ماذا يعملون؟ يعملوا يعني اجتماعات وأعياد وضبائح وكذا. كل هذا مكرات كل هذا من المنكر هذه. عند المقابر ويزوروا المقابر هذه. زيارة المقابر زيارة شرعية، زيارة المقابر قد تكون شرعية وقد تكون بدعية. لكن هؤلاء يزورون زيارة بدعية. أو هذا لجوم في ناس تجري مسافة 1000 كيلو يعني عشان يحضروا الليلية هذا عند المغابر هذا. لا هذا بدع، هذا من البدع على ما أنزل الله بها السلطان ولا يجوز. وإذا كانوا يدعون أصحاب القبور أو يذبحون لهم هذا شرك أكبر. لا يضر ولا ينفع إلا الله. الضر والنفع بيد الله عز وجل. هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية أعظم من شرك كفار قريش. يعتقدون أن الضر والنفع بيد الله لكن يدعونهم ويذبحون لهم ويذبحون لهم ويقول لهم يقربون إلى الله زلفى يشفع لنا. كيف ينكر فضيلة الشيخ؟ يعتقدون أن الضر وأنهم يضرون ويصعون هذا أعظم شرك أكبر من شرك كفار قريش اللي أبو عيسيم النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم يعتقدون أن الضر ونفس يد الله لكن يذبحون لهم ويذرون لهم ويدعونهم من دون الله ويسألون القضاء الحاجات وتزيد الكربات يدعون أنهم يشفعون لهم وأنهم يقربون لهم إلى الله زلفى. فضيلة الشيخ يقول أنهم ينفعون ويضرون هذا أعظم وأعظم لأن هذا شرك في الربوبية. نعم يا شيخ. الأخ الكريم الشيخ يقول لا يستطيع أن ينكر بيده ولا بلسانه فهل يكفي أن ينكر بقلبه؟ أيوة. لماذا لا يستطيع أن ينكر بلسانه؟ يعني أنا ما أقدر أغير فيهم شيء الناس هذا ما يعني هو طبعا هذا شرك يعني هو دارسين وأي حاجة أنا عارف هذا شرك وعارف باطل لكن ما أقدر أغنعهم يعني بحجة أغنعهم أقول لهم الكلام ده كده باطل أو كده وكده. ما عندك علم حجة أنا ما أحسون أنا يوقفون يعني في كلام في حد الواجب عليك أو لم تنكر عليهم بلسانك. أيوة أنا قاعد أقعد على شرك وعليك أيضا مع هذا أن تخبر مثلا الدعاة أو المصلحين الذين عندهم علم تخبرهم وتطلب منهم أن ينصحوهم ويبينوا لهم أن هذا شرك وتأتي لهم إذا الشيطان تأتي بكتيبات أو أشرطة يسمعونها لعل الله يهديهم بأسبابه. أنا حسب يعني فكرت إنه يعني أشرطة هذه فكرت إنه أشتري لها أشرطة هذه وأهديها للناس يعني هنا. نعم تهديها لهم أشرطة. أيوة. وكتيبات وكذلك إذا الدعاة تطلب من الدعاة يأتون إليهم وينصحوا لهم الدعاة اللي في ولو في أماكن بعد تطلب منهم أن يأتوا إليهم وينصحوهم. الواجب عليك أول إنك تنصحهم وتقول أنا علمت بأن هذا الشرك وأن هذا لا يجوز. لا يجوز يذبح لأصحاب القبور ولا ينذر لهم ولا يصوم من دون الله وكذلك لا يجوز الإقامة عند قبورهم مدة ولا لا هذا محرم وأنا سمعت هذا وقرأوا القرآن وتنصح وتكرر عليهم. نعم. نسأل الله الهداية لهم. شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك على حرصك. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخي الكريم. كيف حالك؟ يا مرحبا والله. لو سمحت بغيت أكلم الشيخ. تفضل اسمعك الشيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. وإياك. جزاك الله خير. بالنسبة لصلاة الجنازة أي وقت ولا لها يعني في أوقات يعني؟ نعم. مخصصة ومحددة. نعم. صلاة الجنازة. ألو. هذا صلى عليها في ألو. في الوقت. ترى في أوقات ثلاثة قصيرة. الأوقات القصيرة. عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها عند شروعها في غروب الشمس حتى يتم غروبها، وعند قيامها قبل الظهر وقوفها يعني حتى تزول. هذه الساعات الثلاث القصيره ما تنسل الجنازه ولا صلى. جزاك الله صلى عليه. الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة وحين تتضيق الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تتضيق الغروب وحين تغرب حتى يتم غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه الأوقات القصيرة، هذه أوقات النهي القصيرة. الله يجزاك. لا يصلى على الجنازة هذا ولا يصلى عليه ولا تدفن، وبعد ذلك فلا بأس. وقت النهي طويلة بعد العصر بعد الفجر يعني وقتان النهي طويلة. طيب إذا هم توفي في الفجر. زاكي. إيه في الفجر؟ إيه. بعد صلاة الفجر مباشرة لا بأس. صلى عليه وتدفن، لكن إذا كان عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس تظل حتى ترتفع. عند طلوع الشمس غسلة. عند طلوع الشمس تتوقع الغسل لا بس في الصلاة والدفن ما يكون عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند قيامها. الله إذا كان عند طلوع الشمس تنتظر حتى ترتفع، إذا كان قرب الغروب تنتظر حتى تغرب، وإذا كان عند وقوف الشمس قبل الظهر تنتظر حتى تزول الشمس يعني حتى تبعد الغروب ويدخل وقت الظهر. تبعد إلى قد تستعتم يعني ارتفاع قليل ربع ساعة كذا في الحدود ربع ساعة يعني من الظهر يعد غروب الشمس. طلوع الشمس إذا طلعت تحتاج يعني حتى ترتفع 10 دقائق ربع ساعة في الليل إلى 3 ساعة بالكثير. الله يجزاك خير. طيب إذا تأخرت يعني ما في ما عليها مشكلة إيشي؟ الجنازة إذا أخرت إلى مثلا الظهر أو العصر لا بأس. إذا أخرتها إذا كنت تنتظر مثلا من يصلي عليها وحتى يكثر المصلون عليها لا بس هذا وقت ليس بالطويل، إذا أخذ إلى الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله. الله يجزاكم خير. انتظر مثلا بعض الأقارب أو بعض الجيران أو كثرة المصلين فلا بأس. جزاكم الله خير. وإياك. الله يرحمه ويجزيك. وإياك يا أمان الله. الله يجزاكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أختي كريمة. ولا الهاتف؟ نعم. فضيلة الشيخ، الأخت المتصلة الكريمة تسأل وتقول أن لها أختا تعودت أن تزور القبور ترجو من ذلك أن ترزق بمولود. نعم أن تدعو هؤلاء في المقابر. تقول أختها أنها ناصحتها وقالت لها أن هذا من الحرام ولا يجوز لها ذلك، هي الآن ولله الحمد رزقت بمولود بإذن المولى جل وعلا، فتقول هل على هذه الأخت أن تتوب أو أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر مما كانت تفعله عند ذهابها للقبور؟ نعم، هذا الأمر الذي فعلته هذه الأخت لها هو من الشرك، كونها تدعو من دون الله صاحب القبر وتسأل أن ترزق الولد، هذا من الشرك الأكبر المختم بالله صلى الله عليه وسلم والآخر، لأن دعاء غير الله من الشرك. قال الله تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا يسعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين أي المشركين، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم من خبير، حكم الله على من دعا ربه بالشرك كما حكم عليه بالكفر يقولي ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يضحك الحسب. فمن دعا غير الله قال يا فلان يدعو الميت أو يدعو الجن أو يدعو الصالحين أو يدعو الملائكة أو يدعو الأشجار أو الأحجار أو الشمس أو القمر يدعوهم يسألهم مثلا شفاء المرضى أو تفريج الكربات أو الولد أو غير ذلك مسائل أو يسألهم الرزق. فقد وقع في الشرك الأكبر أشرك بالله وخرج من ملة الإسلام عليه التوبة والاستغفار. وهذه السائلة تقول أن أختها دعت هذا صاحب القبر من دون الله وقع في الشرك الأكبر. ولكن التوبة بابها مفتوح ما دام الإنسان موجود على قيد الحياة ولم تصل الروح إلى الحلقوم إلا التوبة بابها مفتوح. التوبة بابها مفتوح عليها أن تتوب إلى الله عز وجل بمعنى أن تقلع عن هذا الذنب ولا تعود لمثله مرة أخرى وتندم على ما مضى وتعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى هذا الذنب وهذا الشرك مرة أخرى. يعني تقلع فلا تدعو إلا الله عز وجل تتوب من دعائها غير الله وتندم على ما الله يوجد منها ندم وتأسف وتعزم عزما جازما على ألا تعود لمثل هذا الذنب فلا تدعو مع الله أحدا أبدا مدة حياتها ومتى تاب الله عليه. نعم وعلى شيخ من حيث الأصل النساء لا يذهبن إلى القبور سواء لدعوة أو غيرها. نعم وكذلك المرأة لا تذهب لا تزور القبور حتى زيارة القبر زيارة فيها صاحب العلماء زيارة القبور خاصة بالرجال لأن الحديث التي ورد في النهي النساء عن زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة أولا الرجال والنساء جميعا ثم جاءت الرخصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثلاثة زوروها ثم نهيت النساء كما في الحديث لعن الرسول زائرة القبور والمتخذة عاشرة السجدة والسرج. بعد ذلك صارت زيارة النساء زيارة القبور خاصة بالرجال أما النساء فليس لهن أن يزورن القبور لكن تدعو الميت في مكانها في بيتها في أي مكان تدعو للأموات وترحب عليهم. أما الصلاة على الميت فلا بأس تصلي على الميت في المسجد مع الناس. السؤال الثاني فضيلة الشيخ للأخت الكريمة تقول أنها بفضل من الله وكرم أتمت حفظ كتاب الله جل وعلا وهي مريدة الآن لطلب العلم بجميع فروعه فتقول هل أبدأ بقراءة كتب أهل العلم أم أنني يعني أهتم بمراجعة ما حفظته من كتاب الله جل وعلا ثم إن كان من طريقة أو من وسيلة للجمع بين الحفظ وكذلك طلب العلم فأفيدنا في ذلك. نعم هذه نعمة أنعم الله بها على هذه الأخت فعليها تشكر الله على هذه النعمة حيث أن الله تعالى وفقها لحفظ كتابه عز وجل. هذه نعمة عليها أن تشكر الله وتغتبط بهذه النعمة وتعلم أن الله أراد بها خيرا وعليها مع ذلك أن تتعاهد القرآن الكريم تتعاهد حفظها وتراجع لا بد أن تراجع وتتعاهد القرآن وتقرأه مرات حتى لا تنساه لأن القرآن إذا حفظه الإنسان ثم تركه نسيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الجبل في عقلها. لا بد أن تحافظ القرآن ذكر أو أنثى عليه نراجع نراجع محفوظاته وكلها ورد يومي يقرأ القرآن وعليه مع ذلك أيضا أن يعني تقرأ في كتب التفسير ما يفيدها في سياق الآيات تقرأ في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تفسير مختصر جيد إذا أشكل عليها شيء من القرآن تراجع ويتراجع في وقت وآخر يكون لها قراءة في التفسير حتى تتفهم معاني كلام الله عز وجل. وكذلك ما تقرأ في كتب العقيدة تكون لها عناية بكتب العقيدة مثل الأصول الثلاثة كشف الشبهات وكتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية وهكذا مثل الطحاوية. وكذلك في كتب الفقه تقرأ شيء آداب المشي والصلاة تقرأ شيء من كتب الفقه وكذلك من كتب الحديث وتسمع وكذلك أيضا تحضر الدروس والتي تلقى وتستمع لها سواء كان في المسجد أو عن طريق الأشرطة المسجلة، وكذلك أيضا قراءة الرسائل والكتب اللي يؤلفها أهل العلم وأهل البصيرة، يعني ولو قف واسع في وقت تراجع محفوظة هذا من كلام الله عز وجل، وفي وقت تقرأ في كتب التفسير، وفي وقت تقرأ في كتب العقيدة، وفي وقت أيضا تسمع إذاعة القرآن الكريم، إذاعة المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم فيها خير عظيم، تسمع البرامج المفيدة والفتاوي، وكذلك أيضا كلها حرص وعناية بسماع الدروس المسجلة أو تسمعها مباشرة في المسجد أو من الشبكة المعلوماتية لتنقل في تبث فيها الدروس، كل هذا طرق العلم عليها تستفيد وتنظم وقتها حتى تستفيد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونستأذنكم في التوقف عند هذا الحد لأن دقائق البرنامج قد انتهت تماما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي على ما تفضلتم به من الإجابة والبيان عن أسئلة المستمعين الكرام. مستمعين الكرام، استمعتم إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له هذا، وشكر الله لكم أنتم أيضا حسن استماعكم وطيب إنصاتكم. هذا شكر في الختام أيضا لزميلنا سامي الجغيمان في هندسة الصوت. نعود فنلتقي بإذن الله في حلقة قادمة، حتى يحين اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.